لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك. هل تعاقبينها أنها أخبرتك بسرها فتشمتين فيها؟ هل أنت بطل أن مسلما غيرك قد أوذي؟ انجح أنت في شيء، إن الشماتة خلق دنيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. كيف تشمت في إنسان حتى لو كان الذي اقترفه ذنب؟ ألست تعرف أن الرجل الذي قال: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله جل جلاله له: قد غفرت له وأحبطت عملك. إن الشماتة سكين، ولا تدري حين تشمت في إنسان في أي مقتل ستصيبه.